بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين 25 من شهر ذي القعدة من العام 42 بعد 400 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا هو المجلس 36 من مجالس قراءة كتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا، وعلى كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة، فنشر بزا طوي عن القوم من يوم قوله أحد أحد، ورفع صوته بالأذان، فأجابته القبائل من كل ناحية، فأقبلوا يؤمون الصوت، فدخلوا في دين الله أفواجا، وكانوا قبل ذلك يأتون آحادا. سبحان الله العظيم، يعني صعود بلال ورفع الأذان كعبة وتحته قبائل العرب وعلى رأسه قريش، بعد أن كان يجر بلال ويعذب في الرمضاء، انظر كيف أدعم لاستماع صوته بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أعلاه الله، وهو كيف رفع المقام حتى في الابتلاء كان رجع المقام، لكن إن ارتفع على هامات زعماء العرب وهو حبشي كان مولا وكان يعذب، دليل أن رفعة هي رفعة الدين، وأما رفعة النسب والحسب والجاه والمنصب إذا لم يوظفها صاحبها في الخير فهي ذل عليه ولا تنفع صاحبها شيئا. وانظر إلى بلال، هذا العلو، هذا الرفع، هذا الارتفاع الحسي والمعنوي. لهذا يقول قرطبي: الرفعة رفعتان، رفعة يا أخوان، الصوت هذا اللي عنده بشغل الجهاز يلقي يا أخوان، رفعة عامة، رفعة أهل الإيمان على غيرهم من غير المسلمين، ورفعة أهل العلم، ما بالك برفعة الصحبة. نعم يا شيخ راشد، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر العز وما نزل عنه قط، مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه. شيخ راشد، على منبر ماذا؟ منبر ماذا؟ العز. العز، العز، نعم نعم نعم نعم. فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر العز وما نزل عنه قط، مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه، فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلاد، ومنهم من سأله الموادعة والصلح، ومنهم من أقر بالجزية والصغار، ومنهم من أخذ في الجمع والتأهب للحرب ولم يدري أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسارى إليه. الله أكبر. ولهذا ملوك سلم أمرهم له، يقول ابن حزم أو غيره: أعظم الوظائف الدنيوية وأرفعها النبوة وأذلها المسألة. فرسلم جاء الملوك سلموا له طوعا أو كرها. نعم، سلام الله إليكم. قال رحمه الله: فلما تكامل نصره وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاءه منشور إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، وبعده توقيع إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه، فاختار لقاء ربه شوقا إليه، فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة. لفائدة فجاءه رسول ربه، يعني ملك الموت يخيره. ذكروا في مبحث النبوات من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يخيرون عند الموت، إما أن يعيشون حياة سرمدية إلى قيام الساعة أو أن يموتوا، فاختار الجميع قبض أرواحهم. نعم الله إليكم. قال رحمه الله: فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك. إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارا بقدوم روحه، فكيف بقدوم روح سيد الخلائق. وهذا مثال، اللهم صل على نبينا الكريم. وهذا حقيقة مقارنة بديعة ولطيفة. إذا كان العرش اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ف يعني وسعد صحابي رضي الله عنه، وفيه من أفضل من الصحابة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في زيادة حديثية ضعيفة، يقولون إن لما حمل سعد على النعش قالوا اهتز العرش حتى تخلعت أعواد النعش. في حد علمي أن هذه الزيادة لا تصح. نعم يا شيخ، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب، ويا واقفا بغير هذا الباب، ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر. الله أكبر. قال رحمه الله: من انتسب، دليل ذم التحزب وذم الانتماء الأشخاص، وإنما أهل الحق ينتموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة وهو المأمور الذي أمرنا باتباعه. ولهذا أهل السنة رحمهم الله والجماعة ليس لهم مرد إلا إلى الله ورسوله، لا إلى زيد ولا إلى عمر. نعم يا راشد. أحسن الله إليك شيخ، إذا أذنت لي. تفضل يا سلطان. هو الحقيقة التساؤل على التعليق الذي ذكرته عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كيف نفهم على ضوء ما قلت، ما ذكرته، حديث لطم موسى عليه السلام لملك الموت؟ هذا الحديث يقال إن موسى عليه السلام ما عرفه، هذا على قول طبعا. والقول الثاني أن الإنسان أحيانا قد يخرج عن بعض أطواره، لا يعني كما يقال طيشا عند غير الأنبياء، لكن الأنبياء تعجبا وكما يقال مثل ما فعل مع قبطي فوكزه موسى فقضى عليه، قد يخرج عن بعض تصرفاته ليس من باب الطيش كما يخطي بعض الكتاب، وإنما كما يقال خروج، يعني إما في مقام النبوة أنه لا يموت هذا الوقت، بل سيستمر في أمور يعني يرى أنه يعني ينبغي يفعلها، ولهذا رجع إليه ملك الموت بعدما استأذن ربه، رجع إليه فتأمل موسى عليه السلام عمله الأول، وعلم أن هذا الملك ما أتى إلا بوحي، وأن تصرفه السابق كما يقال رجع أو آبى إلى التخيير أو إلى الاختيار، وإنما فعله الأول إن مثل ما قال الربيع، النضر بن ربيع، لما قال يا رسول الله والله ما تكسر سن الربيع، ليس هذا عنادا نعوذ بالله أو محادة، وإنما فعل قاله استعظاما، يعني كان يقول يا رسول الله والله ما يكسر سنها، ليس اعتراضا عليك حاشا وكلا، ولكن لأن مقام الربيع أرفع من هذا وأعلى أن يكسر سنها، فلما أرسل مخبره بالأمر الشرعي رضخ ورد إلى تفكيره أو ارتد إلى تفكيره فأطاعه أنا. فقرأت قديما أن لطل موسى عليه السلام ملك الموت قيل ما عرف، هذا على قول. والقول الثاني أن الإنسان قد يخرج عن طوره ويحمد، ما خرج عن طوره مذمة أو طيشا، لا، وإنما كما بعض العقلاء أحيانا تصرف تصرف قصده الخير، لكن لحكمة أرادها الله يرد إلى جانب الصواب، والله تعالى أعلم. هذا حد علم، ومن كان عنده زيادة أو استدراك أو تخطئة فليفت. هل يناسب يا شيخ أن نقول أن الأنبياء هم بشر وبالتالي قد يتصرف تصرف بحالته البشرية وليست كنبي، كما حدث مثلا من الرسول صلى الله عليه وسلم في إبداء رأيه في تأبير النخل مثلا أو غيرها من الأحداث التي قالها بطبيعته البشرية على حدود علمه البشري كبشر من البشر؟ وهذا داخل، نعم، وهذا في ضمن الكلام اللي قلت لك إنه خرج عن هذه فعل هذا الفعل، يعني مثل ما تقول يرى أن هذا الأمر أو يرى أن تصرف هذا في صواب وأن هذا أخطأ في تقدير مجيئه. وما ذكرته يا شيخ ماجد، ذكر بعض المفسرين أن من أسباب ابتلاء الله ليعقوب عليه السلام أنه كان هكذا قبل، والعلم الله أعلم، أنه كان أخوة يوسف يرون من يوسف تقدما عند أبيه، يرون تقدما وحظوة، فأصابتهم الغيرة، فقالوا هذا كان من أسباب الابتلاء. وفعل رسالهم كما ذكرتم في تأبير النخل، وقالوا أيضا أن عائشة لما قالت برأها الله قال قومي فاشكريه، قالت لا أشكره إنما أشكر الله، يعني من باب أنها يعني رسول كتقول كأنها يعني زوج مع زوجته، فاستعظمت هذا الأمر وقالت لا أشكره إنما أشكر الله الذي برأني. هذه تصرفات ولعل من حكمة الله تعالى حتى يقطع باب الغلو في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولعل أحد الإخوة يتكرم مشكورا، شيخ راشد. نعم شيخنا. فإذا على من غدا الأسبوع القادم؟ درس الأحد القادم. درس الأحد الفائدة علي. إذا يا شيخ راشد تعطينا خلاصة قول أهل العلم عن لطل موسى ملك الموت رعاك الله. تجعل كتاب الشيخ بن سعدي لاحقا إن شاء الله. بإذن الله، أبشر إن شاء الله. أبشر. ذكر الله. أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله: فصل. يا مغرورا بالأمان، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها. شيخ راشد. نعم. لماذا قال يا مغرورا بالنصب؟ أفدى رعاك الله. هذه في باب المنادى من قسم النكرة غير المقصودة. يا سلام. والنكرة غير المقصودة حكمها النصب، والله أعلم. طيب الدكتور الشمال يسمع؟ نعم نعم أسمع. طيب ماذا قال بعد مغمورا؟ شيخ راشد. ابن القيم قال يا مغرورا بالأمان. أي نعم، لا هذه هي صدقت يا شيخ راشد، لكن هذه قد تكون من ليست النكرة غير المقصودة، وإنما شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف. نعم نعم، أحسنت أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، شكر الله لكم. نعم شيخ راشد. أحسن الله. قال رحمه الله: يا مغرورا بالأمان، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل، وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها. هذا من بلاغة الكلام وجزيل المعاني، ذكر حدود الشرعية وذكر ما يترتب على الأمر اليسير، كما يقول كلمة الشيخ الطنطاوي رحمه الله، ما أدري عاد من مقوله أو من قوله، أظنها من مقوله، يقول المعصية لذة ساعة أو لحظة يعقبها عذاب عمر أو عذاب سنوات، والطاعة لذة لحظة أو ساعة يعقبها راحة أبدية. عندي الدكتور ماجد الحسني يقول ذكر من حجر فتح الباري. على كل حال سبحان الله العظيم، انظر الزاني يتمتع لحظات ثم عياذا بالله يلحقه الخزي في الدنيا والآخرة لم يتم، وانظر السارق يفقد عضو من أعضائه بسرقة دراهم معدودة، والظاهر يتعرض لألم السياط لكلمة قذف قذف بها محصن أو محصن، فكيف لمن ولج أو أدخله ربه وحبسه في النار، فهذا الحبس الذي لا فرج بعده إلا يشاء الله. وسبحان الله العظيم آية الحجرات، يا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فرق بين ما يفعل الطاعة عادة ويترك المعصية من باب خشية نقد الناس، وبين من يعمل الطاعة تعبدا وتلذذا ويترك المعصية خوفا وكرها وبغضا، شتان بين فريقين. نعم يا شيخ راشد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: دخلت امرأة النار في هرة. أنا أتمنى يا أخواني، أتمنى عوام الناس وخاصة الشباب، ينبغي أن تربط حياتهم وما يعتريها من آلام وآمال وأتراح وأفراح ومشاكل، أن تربط لهم بأثر الطاعة والمعصية. يأتيك شاب يقول لك أنا أعيش في قلق وهم وحياة فوضوية إلى آخره وأشعر بآلام كذا، ينبغي أن يعلم أن السبب الرئيس في هذا هو علاقته برب العالمين. فإذا قلت أنت لا تصلي أو تهمل الصلاة أو أنت مثلا بعيد البر بوالديك، أو أنت كما بلغني تتوسع في الذهاب الأسواق والنظر للنساء، أو أنت تتهاكم بالناس، هذه كلها تجلب إلى صاحبها الضيق والهم والقلق. يعني ربط الناس بما يصيبهم من معاصي، وهذا الربط الشرعي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ولهذا دائما ربط المعاصي وما يصيب الناس بأمورهم وذنوبهم، هذا مما يوقظهم ويتنبهون. نعم يا شيخ راشد. دخلت النار. نعم. قال رحمه الله: دخلت امرأة النار في هرة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار. يعني الأمور اليسيرة في نظر الشخص أو المعاصي يصغرها الشيطان. يقول ابن أنس: إنكم تعملون أعمالا ترون في أنكم يدق من الشعر، كنا نعده المبلغات. يعني حبس امرأة هرة، يعني بعض الناس سهل تكلم بكلمة أو بقت عليه أمره، عابد يتعبد 60 أو أقل أكثر، لكن في الوصية يجور ويحرم من يستحق ويعطي من لا يستحق بدون رضا الورثة، هذا حيف وجور. دخلت النار امرأة في هرة، هذا الحديث هو يعني يهدم أو يرد على جميع جمعية رفق الحيوان التي تتهم الإسلام بأنه عذب الحيوان. ومن باب الفائدة، في ممثلة فرنسية سمي برجيت باردو تتبنى جمعيات رفق الحيوان الغربية وتقود مظاهرات قبيل عيد الأضحى تتهم الإسلام بأنه عذب الحيوان، ولن تجد جمعية ولا منظمة ولا هيئة حكومية أو أهلية أو أشكالها تعنى بالحيوان أشد أو لا تقارب تقارب ولا تقارب بعظيم عناية ورحمة الحيوان إسلام الحيوان. ويكفي هذا الحديث دخول امرأة النار سبب تعليم برة، ودخول غفران ذنوب رجل أحسن إلى كلب العطشان فسقاه. من اللطائف عن الشيخ الطنطاوي رحمه الله في ذكرياته فيما أذكر أن رجلا دعاه إلى عشاء أو إلى غداء، والشيخ علي رحمه الله صريح، يعني صريح في إبداء الرأي والنقد، فقال للرجل لما تأخر في دعوته أو في وضع الطعام العشاء أو الغداء تأخر كان ينتظر أحد الوجهة، قال له الشيخ علي يا فلان يا صاحب الدعوة صاحب الدار، تعرف حديث دخلت النار امرأة في هرة حبستها؟ أنت حبست أم من الناس. نعم يا شيخ. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: العمر بآخره والعمل بخاتمته. الله المستعان. ولهذا الأعمال بخواتمها والأمور بأواخرها. قد الإنسان يختم له بسوء في آخر عمره، قد يختم له بخير، والعبد يحسن الظن بالله ويطيع الله سيرى من الله الخير في الحياة وفي الخاتمة. نعم يا شيخ. في حديث يا أخو عبد الكريم السعد عبد الله بن مسعود موجود؟ نعم نعم معكم. السلام عليكم. عليكم السلام عبد الله. لعلك تبحث حديث في دعاء نبوي ما جعد مرفوع ولا اللهم اجعل خير أيامي أواخرها وخير أعمالي خواتمها، لعلك تفيد رعاك الله. نعم يا شيخ راشد. قال رحمه الله: من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. وش أول شيء الصلاة؟ وش خلف الصلاة شيخ راشد؟ أول شيء الصلاة فيها. من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. كان مقيم في إعلام القعين يقول: لو اغتسل بماء البحر وتعقم ثم خرج من حليله قطرة بول انتقم وضوء. فالعبرة بالخواتيم. نعم يا شيخ راشد. كم سنة؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك. هذا شيخ راشد، هذا فصل جديد. عندي كلام جديد. نعم ليس طويل يا شيخ راشد. أنا ما عندي فصل هنا تابع للفصل السابق، لكن كأنه بينه وبين الأول انفصال، يعني يصلح ما قبله موقفا. إذن كيف بارك الله تعالى فيك، جزاكم الله خير وإياك. الفائدة على من اليوم؟ الفائدة على الشيخ رياض وفقه الله. رياض موجود؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ رياض. الفائدة من كتاب خزانة الأدب لمؤلفه عبد القادر البغدادي رحمه الله. كتاب ما شيخ رياض؟ كتاب ماذا؟ خزانة الأدب. نعم نعم. ولب لباب لسان العرب، يعني تتمة العنوان. نعم. فيما يستشهد به قال من الكلام: قال الشاهد المجهول قائله وتتمته إن صدر من ثقة يعتمد عليه قبل وإلا فلا. ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد اعتمد عليها خلف بعد سلف، مع أن فيها أبيات عديدة جهل قائلوها وما عيب بها ناقلوها، وقد خرج كتابه إلى الناس والعلماء كثير، والعناية بالعلم وكيدة ونظر فيه وفتش، فما طعن أحد من المتقدمين عليه ولا ادعى أنه أتى بشعر منكر. انتهى كلامه رحمه الله. شيخ رياض المؤلف فيقر المؤلف متى مات؟ عام كم؟ توفى سنة 93 و1000 في الهجرة. طيب ممكن تعيد الفائدة يا شيخ رياض؟ تعيد رأك الله. هو شيخ في أول الكلام قال الذي قرأته نعم. طيب قال تحت عنوان في الكلام الذي يصح الاستشهاد به في اللغة والنحو والصرف، بعد أن ذكر ما يستشهد به من الشعر والقرآن والحديث وما اختلف فيه، ثم ذكر قال رحمه الله: الشاهد المجهول قائله وتتمته إن صدر من ثقة يعتمد عليه قبل وإلا فلا. ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد اعتمد عليها خلف بعد سلف، مع أن فيها أبيات عديدة جهل قائلها وما عيب بها ناقلها، وقد خرج كتابه إلى الناس والعلماء كثير، والعناية بالعلم وكيدة ونظر فيه وفتش، فما طعن أحد من المتقدمين عليه ولا ادعى أنه أتى بشعر منكر. الله انتهى. شكر الله لك شيخ رياض، فضلا للأمر فضلا أنزل هذه الفائدة في الموقع. أقول فضلا جزاك الله خير. الشيخ الدكتور الشمراني عبد الرحمن سمي يا شيخ. الشيخ رياض أيوة نعم يعني اعتدى علي. لا لا لا لا لا، ذكرني الشيخ رياض بكتاب أخذته عارية من أحد المشايخ لأحد الباحثين في جامعة الملك عبد العزيز، وهو يقول بأن ابن مالك انتقل أبيات من نفسه وأظهر نسبتها إلى غيره لينتصر بها لشواهد يقررها لقواعد أو آراء يقررها، ثم مرة يقول قال الطائي، وهو الطائي لأنه من طيهم، ومرة يقول قال بعضهم. العجيب يا دكتور عبد الرحمن أن بعض الفضلاء تهجم على البحث، أظن اسمه منصور عباس أو اسمه في منصور، تهجموا عليه حتى أن سبحان الله أطلعني أحدهم إما في الكتاب أو أحد الفضلاء أن الذهبي في السير لما ترجم لابن مالك قال كلمة غريبة سبحان الله، قال وقد أورد أبياتا لم يعرف قائلها وفيها نظر. هذه الكلمة الذهبي أو هذا الإسقاط من الذهب أو فيه إسقاط من الذهبي إلى شيء مبطن، وكأنه يعني كأن هذا يوافق ما قرره الطالب منصور هذا. وهل ذكر طالب هل ذكر الحالة هذه للذهبي؟ كان سيفرح بها لو وجدها. إيه لا نعم نعم نعم شيخ نعم. الذهبي لما ذكر هذا الكلام رحمه الله، أحيانا الذهبي يأتي بعبارات سبحان الله، أعطيك مثال ولعل الأخوان الحديث أدرى مني، عندما قال رواية بالزبير عن جابر في النفس منها شيء إلا إذا كان أعتقد شعبها وكذا، ثم قال الذهبي وفي مسلم العفو إذا كان فيها الليث، وفي مسلم حديث يرويها أبو الزبير عن جابر ليس فيها الليث، لأن الليث دعا أبا الزبير وقال يا أبا الزبير أعلم لي في يعني عما رويت عن جابر فأعلم له، فجعلوا رواية أبو الزبير عن جابر إذا كانت طريق الليث مقبولة. قال الذهبي وفي مسلم أحاديثه يرويها أبو الزبير عن جابر ليس فيها الليث في النفس منها شيء، وختم الكلام يعني شرط بأن هناك. فهذه المقولة التي ذكرها الذهبي عن الطائي تحس أن الطالب هذا منصور يعني له حظ من النظر في الكتاب. والله يعني هو في خلاف كبير حول شواهد ابن مالك هو وابنه. طيب يعني إذن في كلام كبير. إذن شيخ راشد ليت أنك تعطي الأخوان وتعطيني أنا فائدة عن هذا الكتاب هو عن يعني نقلته قديمة قبل 3 أو 4 سنوات أعطاني أحد المشايخ جزاه الله خير، وحقيقة يعني تهجم على الطالب، تهجم عليه في الجامعة، كتب عنه أعتقد في النت، كلام ما كان ينبغي. رجل تأدب مع ابن مالك يعني وتكلم بدلائل، يقول هذه بضاعتي، لم أجرح ولم أتهم، وإنما أقول هذا ما توصلت إليه. وأما أعتقد يا شيخ سيبويه مدرسة البصرية ولا لا؟ قبل هو قبل المدرسة البصرية تبع هو شيخ الجميع، لكن ما عدهم البصرية. يعني أنا يعني أعده قبل تمايز المدرستين. على كل اللي سمعت إن أبيات سيبويه والبصريين مقبولة لأنهم من أسباب ترجيح البصرية عن الكوفية أن البصريين لا يأخذون من الشعر إلا ما كان من شعر العرب أقحاح. نعم. طيب الشيخ عبد الله مسعود. شيخ. نعم. نعم رياض. يعني هذا الشيخ في بداية كلامه الشيخ القادر البغدادي قسم يعني الشعراء إلى 4 طبقات. الجاهليون المخضرمون، قال هذا يستشهد بكلام بإجماع. الله. ثم طبقة ثالثة هي المتقدمون أو يصطر عليهم الإسلاميين، قال على الصحيح أنه يستشهد أيضا بكلامهم. ثم المولدون أو المحدثون، قال الصحيح أنه لا يستشهد. يا سلام شيخ راشد، أنزل شيخ رياض جزاك الله خير، أنزل فايدة، أنزل فايدة هذه كذلك. تسبق الأولى يعني. أزل كلها شكرا. والثانية أزل كلها. شيخ عبد العزيز. سلمي يا شيخ. هو يعني تعرفون أن عهد الاستشهاد يعني ينتهي بالعام 150 هجرية. وهذا العام هو أظنه الذي مات فيه ذو الرمة، وذو الرمة هو آخر الشعراء العرب الذين يعدون من عصر الاحتجاج. فإذا كان سيحتج بما بعد ذي الرمة يعني أقوى الشعراء المتنبي، ومع ذلك لا يؤتى بشعر المتنبي إلا الاستئناس. والله وأنا هذه يا شيخ عبد الرحمن أرفع يدي عنها، لا علم لي بها، لكني أعرف أن عصر الاحتجاج في خلاف متى انتهى، هل هو في 150 أو قبله، هذا عاد شغل الدكتور الشمراني وأصحابه. جميل. يعني أنت إذا رجعت إلى كتب النحو المعتمدة آخر شاعر يعتمد عليه هو ذو الرمة. والله يا شيخ هذه فائدة طيبة جزاك الله خير. ولكن اللي أعرف عاكم الله، اللي أعرف أن المدرسة البصرية لا تحتج إلا بالشعر الأقحاح، وأعتقد أعتقد أن يعني كما يقال الشعر الفصيح انتهى، قالوا أظهر مع الفرزدق أو مع جرير أو كذا، ولا واحد ما أذكر بالضبط، سمعت كلام، سمعت كلاما عام، وهذه تحتاج إلى نوع من التوجه. ذو الرمة من الشعراء العرب الأقحاح المستشهد بشعره كثيرا في كتب النحو المعتمدة. والله يا شيخ أنت أدرى مني، لكن عجبني تقسيم اللي قرأه الشيخ رياض، يعني الجاهليون والمخضرمون والأخير المولدون وذكر الثالث. على كل حال هذه الشيخ أيضا بعضهم يفرق من حيث الزمن بين الحضر وبين البدو، كأنه 150 سنة هذه خاصة بأهل الحضر، أما البدو فبعضهم يزيد من بعدين نبحث عن النص ويرسله. جميل جميل جزاك الله خيرا. والله طيب، والله الفوائد اليوم جزاك الله خير حقيقة أفدتونا جميعا. ومن الطائف لما قال الشيخ رياض ولا تكسر القصعة، هذه حتى يقول بعضهم خزامة وقصعة، يقول لا تفتح الخزانة يعني لا تقرأ بالفتح، ولا تكسر القصعة لا تقرأ بالكسر، هذا من الطائف ضبط بعض الكلمات. نعم نعم نعم. ولا تهمز المشايخ. نعم حسن جزاك الله خير. أذكر أني في الشريعة درس الطلاب على التمييز، سالي طرفة بس من وضع ضبط الكلمات. فكنت أقول لهم الحوض والصراط والميزان، قالوا يا أستاذ هذا نخطي الترتيب. قلت يجمعها كلمة مدينة حمص، الحال الحوض والميم للميزان والصاء للصراط. أتيت بالسؤال في الامتحان كلهم أجابوا يجمعها طعام كلمة حمص، إلا طالب في لكاعة قال يجمعها طعام حمص. قلت كلها تمشي حمص وحمص. طيب الشيخ عبد الله بن مسعود موجود؟ نعم نعم. طيب أورد ابن القيم أثر عن بكر بن عبد الله المزني المتوفى 108 للهجرة، قال في عدة الصابرين، قال بكر بن عبد الله المزني ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله فيصرف عنه، فيأتيه الشيطان فيضعف شكره، يقول إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه. قال أولا يقول العبد كان الأمر أشد مما أذهب إليه ولكن الله صرفه عني؟ قال المحقق السليم الهلالي إسناده صحيح طبعا، وهو في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا. والسند قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عون بن موسى قال سمعت بكر بن عبد الله المزني انتهى. الله أكبر، يا سلام، نعم الفائدة، نعم الفائدة. نعم يعني الشيطان كان الأمر أشد، يعني هذا كان يستصغر تيسير الله له، ولهذا ليسترجع أحدكم ولو في شسع نعله. أنت في مصيبة لن تستطيع أن تفعل تصليحها حتى شسع نعل إلا إذا عنك الله. كذلك إذا أزال الله عنك أمرا لا تقل هذا يسير، بل اشكر الله عز وجل على كل شيء. ولهذا سبحان الله العظيم هذه الدقائق وهذه اللفتات الجميلة من السلف عرفوا معنى الحياة الحقيقية، وعرفوا مفهوم ومضامين وما تؤله النص الشرعي، فاستشعروا لذة الحياة ولذة الطاعة وكره المعصية والنفور منها. الله تعالى نسأل أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشد. آمين. شكر الله لكم جميعا أيها الأكارم. شيخ عبد الله بن مسعود. نعم شيخنا. تكفى اضبط لنا اسم الكتاب، هو أذكر فيه ضبطان وأن فيه ضبطين، عدة كما تفضلت على الصحيح قال بعضه عدة، يعني ما يعني عدة من الوعد ما عد الله للصابرين، عدة ما ينبغي أن يكون للصابر من الثبات ومن. فلعلك الشيخ عبد الله تفيدنا إشارة في جلسة أخرى ضبط الاسم، جزاك الله خير. قد فعلت ومرت بنا وقد أنزلتها في الموقع يعني، وكلاهما صواب لأن عدة وجدت في بعض المخطوطات مضبوطة بهذا عدة، ولعلي أعيد الفائدة من جديد أنزلها، هي موجودة في الموقع. الله يحفظكم، جزاك الله خير. بما أنها يجوز الأمران عدة وعدة، جزاك الله خير يا شيخ. تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، أثابك الله يا أبا عبد الرحمن، أثاب الله الشيخ راشد وأثاب الله الجميع، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد عنده أخوان فائدة، استدراك، اعتراض، تصحيح، تصويب؟ جزاك الله خير. إذن السكوت إقرار. الله يغفر ذنبك. وفي قاعدة أخرى لا ينسب إلى ساكت القول، لكن طبق الأولى، السكوت إقرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. الله يحفظك يا عزيز.